ايوه انا جاي افتح اهو. امال لازم افتح الباب، ما دام الباب بيخبط يبقى الواحد ولا مؤاخذه لازم يفتحه. الله، هو الباب بيخبط تاني ليه؟ انا مش فتحته، اكونش نسيت افتحه؟ لكن ده انا فاكر ان انا فتحته. على العموم نفتحه مره تانيه زاد التاكيد، ما دام الشيء بيخبط يبقى لازم يتفتح. يا رب يا رب يا اخويا. اهو. السلام عليكم. اتفضل يا ابو سمير. مين؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا ابو سمير، ازيك يا ستي؟ الله يسلمك، وحشني موت، مشتاقون. والنبي خش يا ابو سمير. خش يا ابو سمير. الا قوليلي، ها هو حضرتك تبقي مين؟ يو، مش دي الشقه 25 يا الدلعادي؟ امال طبعا. خلاص حضرته يبقى ابو سمير وانا مراته ام سمير. كده اهلا اهلا. ام سمير مين؟ فاحنا بالاختصار جايين عشان نخطب بنتك سعاد لابننا سمير. اهلا سي سمير، اتفضل يا اخويا. يا مرحبا. هو فين؟ لا ما هو ما جاش ويانا، احنا قلنا لما الكبار يتكلموا معاك الاول. كده؟ طيب والكبار ما جوش ليه؟ طب ما هو ما انا قدامك اهو. هو حضرتك اللي هتتكلم معايا؟ على كده بقى انت كبير. احنا جايين نخطب سعاد بنتك لسمير ابننا. يا سلام، بقى جايين تخطبوا سمير بنتي لسعاد ابنكم. يا حلاوة. ايه ده يا استاذ؟ يا رب. حضرتك يظهر مش واخد بالك. ابدا. ده احنا وقعنا ولا حد استمع علينا يا ابو سمير. احنا وقعنا ولا حد استمع علينا يا ابو منير. ابو سمير مش ابو منير. هو حد دغيان؟ سمير منير كلها محصلة بعضها، حاجة لخبطة بعيد عنك. طيب على المهم يا استاذ، احنا ابننا ولد متربي وعال ومركزه كويس، وممكن تسأل عليه. واسأل عليه عشان ايه؟ انا مالي وماله؟ لا قول كلام غير ده وانا عبيط. طبعا تسأل عليه، ده هيتجوز. طيب يا سيدي ما يتجوز، حد عايش ويتجوز واحدة يتجوز اتنين، هو حب اتجوز اتنين؟ لكن ده ناوي اتجوز بنتك. بنتي؟ وانا مجنون قد بنتي الواحد متجوز اتنين؟ لا حد الله يا عم. يا استاذ، اللي انا جبت لكم حاجة تشربوها ولا لسه؟ عندنا كل حاجة جاهزة، القهوة في التلاجة والكازوز على النار. يا استاذ خليك مطرح، مش عاوزين حاجة. نرجع بقى لموضوعنا. ايوه نرجع لموضوعنا، احنا كنا بنتكلم في ايه يا ست ام منفير؟ نفير؟ انا ام منفير؟ اي والله بقى انت ام منفير؟ انا قلت كده ماليش حق صحيح. ام منفير ازاي يعني؟ فاكر اسمي ايه؟ طبعا يا اختي، ام حمير. يا خبر، الراجل ده هيجنني خلاص يا ابو سمير. يا حضرت، موافق على ان بنتك سعاد تتجوز سمير؟ سمير مين يا اخويا؟ سمير ابني. طبعا موافق جدا، موافق خالص، منتهى الموافق. يعني مش ناوي ترجع تاني؟ ربنا يستر. الحمد لله يا الف نهار ابيض، زغروطة لابني سمير. الف مبروك، ربنا يتمم بخير. وانا بالنيابة عن عيلة سمير وابو سمير اقدم لك شكري. اهلا وسهلا في شكري. حس كده بقى، نتكلم في المهر والشبكة ومعاد كتب الكتاب. لا لا لا لا لا لا لا لا، دي حاجات انا ما فهمش فيها، دي يتكلموا فيها الستات مع بعضهم. كده؟ طب اعمل معروف والنبي، ده نادلنا الست بتاعتك نتفهم وياها ونخلص. حاضر، لكن ده انا مش متجوز. انت متجوز وبنتك ولا مخلف؟